بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الناظم رحمه الله: وهو للإثنين أو ثنتين من ولد الأم بغير مين، وهكذا إن كثروا أو زادوا فما لهم فيما سواه زادوا، وتستوي الإناث والذكور فيه كما قد أوضح المسطور. قول المؤلف رحمه الله تعالى: وهو أي الثلث، لأنه تقدم الكلام عليه في قوله: والثلث فرض الأم حيث لا ولد ولا من الإخوة جمع ذو عدد. ثم قال: وهو أي الثلث للإثنين أو إثنتين من ولد الأم. الثلث نصيب الإثنين من الإخوة لأم، سواء كانوا ذكورا أو إناثا أو ذكور وإناث، وسواء كانوا إثنين أو عشرة أو أكثر أو أقل. إذا زادوا عن إذا كانوا إثنين فأكثر فلهم الثلث. وهو للإثنين أو إثنتين من ولد الأم بغير مين، وهكذا يعبر في الفرائض، يقال ولد الأم، لأن ولد الأم ذكرا كان أو أنثى سواء، ميراث الواحد ذكرا كان أو أنثى سواء، وميراث الإثنين فأكثر ذكورا أو إناثا أو منوعين، كله نصيبهم الثلث، ويشتركون فيه حسب رؤوسهم، لا يفضل ذكرهم على أنثاهم. من ولد الأم بغير مين، وهكذا يعني الثلث، إن كثروا أو زادوا. كثروا عن الاثنين أو زادوا عنهما فما لهم فيما سواه زادوا. ما لهم زاد أكثر من الثلث، سواء كانوا عشرة أو اثنين أو عشرين أو أقل أو أكثر، ما داموا اثنين فأكثر فلهم الثلث، لا يزيد عليه، لا يزيد لهم. وتستوي الإناث والذكور، تستوي الأنثى والذكر من ولد الأم فيه كما قد أوضح المسطور الذي هو القرآن العظيم. ذكرهم وأنثاهم سواء، لأن الله جل وعلا يقول: فإن كانوا أكثر من ذلك فهم شركاء في الثلث، والشركة تقتضي المساواة بين الذكر والأنثى، وهذا مما يتميز به أولاد الأم في أمور ستأتي إن شاء الله بعد قليل. فأولاد الأم يرثون الثلث بثلاثة شروط: شرط وجودي وشرطان عدميان. الشرط الوجودي ما هو؟ أن يكونوا اثنين فأكثر، فالواحد ما يأخذ الثلث. هذا الشرط الوجودي، أن يكونوا اثنين فأكثر. شرطان عدميان، وهما عدم الفرع الوارث ذكرا كان أو أنثى. ما نقول عدم الفرع، نقول عدم الفرع الوارث، لأن الفرع غير الوارث ما يؤثر عليهم ولا يمنعهم من الثلث، مثل بنت بنت أو ابن بنت ما يمنعهم من الثلث لأنه غير وارث، وإنما الذي يمنعهم من الثلث ومن الميراث مطلقا الفرع الوارث، يشمل أبناء الميت وبناته وأبناء أبنائه وبنات أبنائه، وإن نزلوا ابن ابن ابن ابن يمنع أولاد الأم من الميراث، بنت ابن ابن ابن ابن تمنع أولاد الأم من الميراث، بنت بنت ابن ابن ما تمنع، بنت بنت ما تمنع لأنها فرع غير وارث. ونحن قلنا يمنعهم من الميراث الفرع الوارث. الشرط الثاني عدمي كذلك، وهو عدم الأصل من الذكور الوارث. انتبه لهذه القيود، عدم الأصل، قلنا عدم الفرع الأولاد، عدم الأصل الآباء والأمهات، عدم الأصل من الذكور ليخرج الأم، الأم يرثون معها لكن الأب ما يرثون معه، الجد ما يرثون معه، أب الجد ما يرثون معه، جد الجد ما يرثون معه، الأصل من الذكور الوارث. في أصل من الذكور غير وارث؟ نعم، أبو الأم، أبو الأم أصل وذكر ولكنه غير وارث، فما يمنع الإخوة من الأم، وإنما الذي يمنع الإخوة من الأم الأب وآباؤه وإن علوا. والابن والبنت للصلب، وأولاد الابن ذكورا كانوا أو إناثا لأنهم فرع وارث. هذه شروط أخذ أولاد الأم الثلث، ثلاثة شروط: شرط وجودي وهو كونهم اثنان فأكثر، شرطان عدميان وهو عدم الفرع الوارث، ما نقول من الذكور، إذا وجد بنت تمنع أولاد الأم، عدم الفرع الوارث وعدم الأصل من الذكور الوارث يخرج الأصل من غير الذكور كالأم والجدات، لا يمنعنا أولاد الأم من الميراث، الأصل من الذكور، الوارث يخرج الأصل من الذكور غير الوارث كأب الأم وآبائه. اقرأ. والثاني ممن فرضه الثلث العدد من أولاد الأم ذكرين فأكثر أو أنثيين فأكثر أو مختلفين فأكثر، ويقسم على عدد رؤوسهم يستوي فيه ذكرهم وأنثاهم إجماعا، لقوله تعالى: فإن كانوا أكثر من ذلك فهم شركاء في الثلث. وإن كان رجل يورث كلالة أو امرأة وله أخ أو أخت، كما في قراءة بعض الصحابة من أم، وله أخ أو أخت فلكل واحد منهم السدس، فإن كانوا أكثر من ذلك فهم شركاء في الثلث. نعم، أي أكثر من أخ لأم أو أكثر من أخت لأم فهم شركاء في الثلث. وظاهر التشريك يقتضي التسوية في القسمة، وإليه أشار بقوله: كما قد أوضح المسطور. وهذا مما يختلف فيه أولاد الأم عن غيرهم أن ذكرهم وأنثاهم سواء، بخلاف الإخوة الأشقة والإخوة لأب والأبناء والبنات فذكرهم يفضل على أنثاهم بضعفين، والأب والأم الذكر مقدم على الأنثى مفضل على الأنثى إذا استووا في الميراث إذا انفردوا بالميراث. ومخالفة أولاد الأم لغيرهم في الميراث في أمور، منها هذا وهو أن ذكرهم وأنثاهم سواء، ويرثون مع من أدلوا به، ابن الابن لا يرث مع الابن، أبو الأب ما يرث مع الأب، أم الأم ما ترث مع الأم، ابن العم ما يرث مع العم، ابن الأخ ما يرث مع الأخ، وهكذا. إلا أولاد الأم أدلوا بماذا؟ بأم، أدلوا بالأم ويرثون وإياها. وأنهم يحجبون من أدلوا به نقصانا لا حرمانا، يحجبون من أدلوا به، يعني أنهم أدلوا بالأم، وإذا وجد اثنان من الإخوة لأم فأكثر حجبوا الأم من الثلث إلى السدس، وهي التي قربتهم. وذكرهم أدلى بأنثى وورث، عندنا الذكر إذا أدلى بأنثى فإنه لا يرث، يعني الأنثى تدلي بأنثى ترث، هذا عادي لا إشكال فيه، لأن الجدة تدلي بالأم فترث لكن لا ترث معها. لكن هؤلاء ذكرهم أدلى بأنثى وورث، نظيرهم في الآخرين، أبو الأم يدلي بالأم ولا يرث، ذكر أدلى بأنثى ما يرث، إلا في أولاد الأم أن ذكرهم أدلى بأنثى وورث معها. ولا يعصب ذكرهم أنثاهم، يعني الأنثى ليست بحاجة إلى أخيها من الأم، ما يعصبها ولا هي وإياه على حد سواء. ولواحدهم السدس وللاثنين فأكثر الثلث، ولا يزيد الثلث بكثرتهم، وواحدهم لا ينقص عن السدس لكونه واحد، فإذا كانوا اثنين أخذوا الثلث وإن كانوا عشرة أو أكثر من ذلك. فولد الأم يختلف عن بقية الورثة بهذه الأمور. اقسم، هلك هالك عن أم وأخ لأم وعم، المسألة من أم وأخ لأم وعم، المسألة من ستة، للأم الثلث اثنان، وللأخ لأم السدس واحد، والباقي للعم تعصيبا. هنا أخ لأم ورث مع أمه أخذ السدس وهي أخذت الثلث، هلك هالك عن أم وأخوين لأم وعم، نفس المسألة لكن أصبحوا اثنين. المسألة من ستة، للأم السدس لأنهم صاروا اثنين، وللأخوين لأم الثلث اثنان، والباقي للعم تعصيبا. نصيب العم ما تغير، إنما الأخوان لأم أخذ من أمهما نصف نصيبها وضموه إلى حقهم. هلك هالك عن أم وبنت ابن وخمسة إخوة لأم وابن ابن عم شقيق، عن أم وبنت وخمسة إخوة لأم وابن ابن عم شقيق. المسألة من ستة، للأم السدس واحد، وللبنت النصف ثلاثة، والإخوة لأم خمسة ليس لهم شيء. من الذي حجبهم؟ البنت، لأن قلنا من شرط ميراثهم الثلث أن لا يوجد فرع وارث، وجد فرع وارث البنت حجبتهم، وهي لم تستفد من نصيبهم، نصيبها النصف، لكنها منعتهم. وابن ابن العم الشقيق يأخذ ما بقي تعصيبا، لقوله صلى الله عليه وسلم: ألحقوا الفرائض بأهلها. أعطينا الأم فرضها السدس، وأعطينا البنت فرضها النصف، والباقي أعطيناه لأولى رجل ذكر، يعني من العصبة، لأن الإخوة لأم ليسوا أصحاب تعصيب، وإنما هم أصحاب فروض ومحرومون من الميراث وجود الفرع الوارث. اقسم. هلك هالك عن أم وأخوين لأم وابن ابن ابن ابن ابن الجد الخامس وعم شقيق. المسألة من ستة، للأم السدس واحد، ولابن الابن النازل في الدرجة الخامسة له الباقي خمسة، هو في الدرجة الخامسة ويأخذ الخمسة الباقية، وليس للعم الشقيق شيء، وليس للإخوة لأم شيء، لأن الابن الفرع الوارث حجبهم من الميراث. هلك هالك عن أم وثلاث أخوات لأم، المسألة من ستة، للأم السدس واحد لوجود الجمع من الأخوات، وللأخوات لأم الثلاث الثلث اثنان، والباقي لأولى رجل ذكر. ما وجد ذكر لا من القبيلة ولا من قريب ولا من بعيد، ترد عليهم فتكون المسألة من ثلاثة، حينئذ ترد إلى ثلاثة، فتأخذ الأم واحد وتأخذ الأخوات لأم الباقي اللي هو اثنان. هلك هالك عن خمسة إخوة أشقاء وخمسة إخوة لأب وخمسة إخوة لأم، خمسة عشر أخ، خمسة أشقاء وخمسة لأب وخمسة لأم. المسألة من ثلاثة، أحسنت. للإخوة لأم الثلث واحد، وللإخوة الأشقاء الباقي تعصيبا، وليس للإخوة لأب شيء، لأن الإخوة لأب محجوبون بالإخوة الأشقاء. أحيانا يحتاج الإخوة الأشقاء الإخوة لأب يعدونهم على الجد في المقاسمة ولا يعطونهم شيء. فباب الحجب باب مهم في الفرائض، وقال حرام على من لم يعرف الحجب أن يفتي في الفرائض. باب الحجب باب مهم، لأن من لم يعرف الحجب قد يورث من لا يستحق الميراث. اقسم. هلك هالك عن خمسة إخوة لأم وخمسة إخوة لأب. المسألة من ثلاثة، للخمسة الإخوة لأم الثلث واحد، والباقي للإخوة لأب تعصيبا. هلك هالك عن أخت شقيقة وخمسة إخوة لأب وعشرة إخوة لأم، عشرة إخوة لأم وخمسة لأب وأخت شقيقة. المسألة من ستة، من ستة. للأخت الشقيقة النصف ثلاثة، وللإخوة لأم الخمسة الثلث اثنان، والباقي واحد يكون للإخوة لأب، قلوا أو كثروا، وإن كان معهم أخواتهم فللذكر مثل حظ الأنثيين. هلك هالك عن ثلاثة إخوة لأم وثلاث أخوات لأم وثلاث أخوات شقيقات وثلاث أخوات لأب، ثلاثة إخوة لأم وثلاث أخوات لأم وثلاث أخوات شقيقات وثلاث أخوات لأب. المسألة من كم؟ أعطيه زملائك. المسألة من ثلاثة، من ثلاثة. للإخوة لأم وأخواتهم الثلث واحد، وللأخوات الشقيقات الثلثان اثنان، ولم يبق شيء للإخوة لأب ولا للأخوات لأب. والإخوة لأم يشتركون في الثلث ذكورهم وإناثهم. هالك هالك. عن أختين شقيقتين وأختين لأب وأختين لأم وبنتين بنتين وأختين شقيقتين وأختين لأب وأختين لأم. المسألة من ثلاثة: للبنتين الثلثان اثنان، وللأختين الشقيقتين الباقي تعصيبا، والأخوات إن تكن بنات فهن معهن معصبات، وليس للأختين لأم شيئا لوجود البنتين، وليس للأختين الشقيق لأب شيئا لوجود الأختين الشقيقتين. هلك هالك. عن بنتين وبنتي ابن وأختين لأم وأختين شقيقتين وأختين لأب. بنتين وبنتي ابن وأختين شقيقتين وأختين لأم وأختين لأب. المسألة من ثلاثة: للبنتين الثلثان اثنان، والباقي عندنا أختين لأم وأختين لأب وأختين شقيقتين وبنتي ابن أقرب بنتي ابن، الباقي للأختين الشقيقتين. أولاد الأم يسقطون بالبنتين وببنتي الابن، والشقيقتان يسقطن واللاتي لأب يسقطن بالشقيقتين، وبنتي الابن ما بقي لهن شيء. لسنا عصبة ولا صاحبة فرض. هلك هالك. عن بنتين وبنتي ابن وبنت ابن ابن وابن ابن، أنزل من البنتين لابن، وأختين شقيقتين بنتين وبنتي ابن وبنت ابن ابن ابن وأخوها وأختين شقيقتين، والبقية إن جبتهم فلا حرج عليك، أختين لأب وأختين لأم كالجيران. المسألة من ثلاثة: للبنتين الثلثان اثنان، ولبنتي الابن وبنت الابن النازلة وأخوها الباقي تعصيبا، للذكر مثل حظ الأنثيين. هؤلاء عماته احتجنا إليه للتعصيب، وهذا أخ مبارك لولاهما ورثنا، وهن بمنزلة عماته، فلو أخذنا الثلثين ما احتجنا إليه، لكن لولاه لما ورثنا، لأن الثلث أخذه من سبقهن وهما البنتان. هلك هالك. عن خمس أخوات وخمس أخوات شقيقات وخمس بنات ابن ابن ابن ابن. المسألة من ثلاثة: لبنات الابن النازلات الثلثان اثنان، وللشقيقات الباقي تعصيبا، وليس لبنات الأم شيء. هلك هالك عن أخ لأم وأخت لأم وأم وجد. المسألة من ستة: للأم السدس واحد، والباقي للجد. وبنات الأم حجبنا الأم من الثلث إلى السدس ولم يأخذن شيئا. من الذي حجبهن؟ الجد. هن حجبنا أمهن وحجبهن الجد. حرام على من لم يعرف باب الحجب أن يفتي في الفرائض. حنا حجبنا الأم، أخذنا شيء؟ لا. ولولا هن لأخذت الأم الثلث وأخذ الجد الثلثين. هلك هالك عن أب وأم وأختين لأم. أب وأم وأختين لأم. المسألة من ستة: للأم السدس واحد، والباقي للأب. من حجب الأم من الثلث إلى السدس، وكان المفروض أن تأخذ مع الأب الثلث وهو يأخذ الثلثين، حجبها بنتاها. ورثنا؟ لا، ما يرثنا. من حجبهن؟ الأب. قلنا بشرط عدم الأصل من الذكور الوارث. فانتبهوا لهذه المسائل، والإنسان يصور لنفسه مسائل ويحلها، لكن لا يجمع في المسألة زوج وزوجة. لا بأس أن يجتمع أب وأم، لكن لا يجتمع زوج وزوجة. والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسول نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.